ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. انت عارف لو اليمن عملت حملة ضد التدخين عارفين هنوفر ايه للأمة الإسلامية؟ $100 مليون 100 مليون دولار. ولو الأردن حاربت التدخين $494 مليون. أيضا في إنفاق قومي سنوي على التدخين 5 مليار جنيه مصري. احنا بقى طبعا عدينا الحدود في التدخين. 5 مليار جنيه مصري، 5 مليارات جنيه على التدخين، ده حجم الإنفاق القومي سنويا. حرام. 5 مليار جنيه. أرجوكوا يا جماعة اللي بتدخنوا فوقوا وشوفوا. صديق الدخان. ما تقولش أنا أعمل إيه علبة السجاير بتاعتي في اليوم؟ ما هو أنت يا أخي جزء من القصة كلها. أيضا في 80 مليار سيجارة سنوية، 4 مليار علبة سجاير في مصر. تخيل أنت الرقم، 4 مليار علبة سجاير. حرام. ولو حد جه يتهمني أنت بتحارب التدخين، أيوه بحارب التدخين. لو سمحت استخبى وأنت بتدخن قدام ولادك. أرجوك أبوس إيديك، ما تدخنش قدام الأطفال. يا ريت ناخد دي دلوقتي، ربنا يحاسبك يوم القيامة. أنا بقول لك أهو، ما تدخنش قدام الولاد، اعتبر ده جريمة واستخبى. مش عايزين الطفل أبدا يشوف علبة السجاير ولا السيجارة ولا وهي بتتحرق لو سمحت. ده أمان وده ترشيد وده دين وده سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم من زمان وهو بيقول لنا الكلام ده يا جماعة. تخيلوا أنتوا ما أعظم الرسول صلى الله عليه وسلم. أولوياتي، السجاير أولى ولا اللحمة؟ السجاير أولى ولا درس الولاد ومدارس الولاد؟ السجاير أولى ولا لبس جديد ليا والأسرتي؟ أيهما أولى؟ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. أقوم أقف، مش أشتري السجاير.